بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يا من هو Thank you. What? الحاج عليك عم الحاج Yeah. لكل مصيبة عتدت به وعدت